تغني وتبوح للشمس بالغرام بالغرام كانت تردد وتمني كي عزمي تخانها لك لا تمنت النوارة تغني وتبوح للشمس بالغرام بالغرام كانت تردد وتمني وكي عزمت خانها الكلام بالندوة دمعت عيني جا وفتحت للنور لك ما مع النسمة اللي تهب عليها بعثت بعثت بعثت بعثت لعطورك السلام غني غني غني غني يا طاير والصداح واعلن الشمس البعيدة غني غني غني غني غني يا طاير والصداح واعلن الشمس البعيدة واحكي لها على حالي وافصاح في عشقتي صبحت وحيدة خليت اللي هواه اصلح فارتبطت وانحل الزاجي ونور بلوان تشرح وجريت وراح بيه بلاجي زين المحبوب قاشي يصلح كيف يبدا المحبوب قاسي قداش من وردي جراح قداش من قلب ناسي الحب ما هوش نوار على الأرض ناشر زرابي وما كان ضحكة الطيار حايمة فوق روابي. الحب ما هوش نوار على ناشر زرابي. وما كان ضحكة الطيار حايمة فوق روابي. الحب كن راك يا نار تغرب في حل شرابي ويسيل الذهاب على خضار وتشعل من ضياك جوابي. حبك ذبلني في نهار يا شمس وطفى شباب.